ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا أنت حسبنا على من ظلمنا وأنت حسبنا على من قهرنا وغلبنا يا مولانا أنت حسبنا يا مولانا على من سحر على من سحر وحسد وحقد وعلى من ظلم وطغى وبغى وتجبر. أنت حسبنا على مارد وعفريت في الرأس وفي سائر الجسد في الرأس وفي سائر الجسد ظلم وطغى وبغى وتجبر وعشق الجسد وعشق الجسد ظالما خادما لساحر وحارس خادما لساحر وحارسا على الأسحار والعقد. أنت حسبنا عليه وكفى كل من أحبك يا ربنا كل من أحبك يا مولانا والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله. كن يا ربنا لمن أحبك كن يا ربنا للمؤمن كل المؤمن المحب لك يا ربنا مظلوما ومقهورا بسحر عظيم وساحر اللعين وبجند السحرة العظماء الظلمة. أنت حسبنا عليهم وعلى من أرسلهم. كن يا ربنا للمؤمن المحب لك حبا عظيما. أبطل يا ربنا سحره أبطل يا ربنا حسده أبطل أذر عيون فيه وأخرج ظالمين طاغين باغين معتدين. والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله. كن يا ربنا للمؤمن المحب لك حبا عظيما. أبطل يا ربنا سحره وحسده وعشر عين فيه قوية. واحلل يا ربنا عقده أسحاره وأحساده وعيونه وعليه وفي آله أجمعين. والذين آمنوا أشد حبا لله إن الله يحب المحسنين اللهم اجعلنا محسنين يا رب الأراضين يا رب السماوات والأراضين اجعلنا محسنين. واكتب لنا محبتك يا مولانا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين فإن الله يحب المتقين فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين والذين آمنوا أشد حبا لله والله يحب الصابرين. اجعلنا من الصابرين يا رب السماوات والأرضين والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا أشد حبا لله أشد حبا لله أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله والله يحب الصابرين فإذا عزمت فتوكل على الله فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب المتوكلين اللهم اجعلنا يا ربنا منهم واكتب لنا حبك يا ربنا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين إن الله يحب المقسطين إن الله يحب المقسطين إن الله يحب المقسطين إن الله يحب المقسطين إن الله يحب المقسطين إن الله يحب المقسطين إن الله يحب المقسطين إن الله يحب المقسطين اجعلنا منهم يا رب السماوات والأرضين والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله اللهم اجعلنا مؤمنين يا رب السماوات والأرضين اجعلنا مؤمنين يا مولانا واكتب لنا شفاء وعافية واكتب لنا يا ربنا عفوا وعافية من الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها اجعل لنا يا ربنا عفوا وعافية كلنا يا ربنا كلنا يا ربنا فإنا نحبك يا ربنا ونجلك يا ربنا ونقدسك يا مولانا فكلنا يا ربنا دائما وأبدا في سرنا وفي علانيتنا بظلمه وسحره ويقده أنت حسبنا عليه وعلى من أرسله في الرأس وفي سائر الجسد اللهم أنت ولينا ولا مولى للسحرة الظالمين أنت ولينا ونصيرنا ولا مولى ولا نصير للظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين الصائلين سكنوا الرؤوس والأجساد أنت حسبنا عليهم يا رب العالمين والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحفظنا بحفظك يا مولانا. اللهم إنا نسألك رعايتك يا ربنا وحمايتك يا ربنا وكفايتك يا ربنا ونصرتك يا ربنا ويا مولانا. دافع عنا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. دافع يا ربنا عن عبدك وعن أمتك يا مولانا، دافع عنا أجمعين، وادفع عنا يا مولانا الأسحار والسحار والأحساد والحساد والعقد والعيون وشياطينها. ادفع عنا يا ربنا الظلم والضلال يا ربنا، والآلام والأوجاع والأسقام والعقد والأنفس والنسوس الظالمة الساحرة الحاسدة يا ربنا، والعاشقة والذين آمنوا أشد حبا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. نسألك يا ربنا بحبنا لك أن تحبنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك يا ربنا. نسألك بالصلاة بين يديك، نسألك بالركوع والسجود والقيام بين يديك. نسألك يا ربنا بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك يا مولانا، إلا أوجبت لنا محبتك يا ربنا، ودافعت عنا وكفيتنا وشفيتنا وهديتنا وعصبتنا وآويتنا يا مولانا. نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم شفاء للقلوب والصدور والبطون والفروج، شفاء يا ربنا للرؤوس والعقول والذاكرة يا ربنا. اللهم شفاء للسمع والبصر والوجه يا ربنا، شفاء للعقل الرزين والفكر السديد، شفاء يا مولانا، وعافية وعافية للرأس ولسائر الجسد من السحر والعين والنظرة والمس والنفس والعقاد يا مولانا، يا واحد يا صمد. والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. نسألك يا ربنا بحبنا لك أن توجب لنا محبتك. نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا من فضلك، نسألك يا ربنا من واسع فضلك. فاللهم لا تحرمنا كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا يا مولانا. والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء يا ربنا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك النجاة الآن يا مولانا من ساحر وحاسد وحاقد، وممن سكن الجسد ومن حول الجسد،